الله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح أحاديث أحكام البيوع من بلوغ المرام، حيث نقرأ في أبواب الربا. فتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الحافظ رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. نعم، والحديث سكت عنه أبو داود، وما سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح. وذلك دائما تجدون أن بعض العلم يقول: وسكت عنه أبو داود. هذا حكم على الحديث، هذا حكم على الحديث. فما سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح للاحتجاج. وحسنه الألباني وقال ابن باز: حسن لغيره، حسن لغيره. وهذا الحديث العظيم الصالح للاحتجاج يتعلق بربا الشفاعة. وربا الشفاعة المقصود به أخذ شيء مقابل الشفاعة بالجاه، أخذ شيء مقابل الشفاعة بالجاه. والشفاعة يا إخوة هي التوسط من الصالح أو الوجيه لبعض إخوانه في جلب نفع أو دفع ضر. الشفاعة التوسط من الصالح الذي يقدر لصلاحه كشيخ يعرف بالصلاح والعلم، أو الوجيه الذي له جاه في المجتمع لأنه أمير، لأنه تاجر، لأنه شيخ قبيلة، له جاه. لبعض إخوانه لجلب نفع أو دفع ضر. شخص جاء إلى وجيهه قال: جوازي في إدارة الجوازات والحمد لله الشروط مكتملة، لكن في تأخير في المعاملة، اشفع لي حتى آخذ الجواز، أو غير ذلك. فذهب شفع له. هذه الشفاعة هل يجوز لمن شفع لأخيه شفاعة أن يأخذ منه مقابلا؟ هذا هو موضوع هذا الحديث، وقد اختلف العلماء في هذا. فقال جمع من أهل العلم بمقتضى الحديث: يحرم على الشافع أن يأخذ شيئا مقابل الشفاعة، لا بشرط ولا بغير شرط. لا بشرط يأتي يقول: يا أخي اشفع لي، فيقول: طيب، بشرط أن تعطيني 100، بشرط أن تعطيني 1000. هذا شرط. بغير شرط قال اشفع لي، شفع له، لما شفع له جاءه بهدية، وهذه الهدية سببها الشفاعة، لولا الشفاعة ما أهدى له. قالوا: يحرم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى. والفاء تقتضي التعقيب، يعني بعد الشفاعة، فأهدى له هدية عليها. وهذا يخرج ما لو كانت بينهما هدايا سابقة فإنه لم يهدي عليها، وإنما على العادة، أو كانت الهدية عامة، جاب هدايا وزعها على جيرانه، ومن ضمنهم هذا الذي شفع له لأنه جار وليس لأنه شافع. فهذا لا بأس به، ولكن الممنوع أن يهدي له الهدية على الشفاعة فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وقال بعض أهل العلم الحرام إنما هو أخذ المقابل على الشفاعة الواجبة أو المحرمة، الشفاعة الواجبة أو المحرمة، لأن هذه بمقتضى الشرع فلا يجوز أن يأخذ عليها شيئا. الشفاعة الواجبة علم أن أخاه قد ظلم، علم أن أخاه قد ظلم وهو قادر على رفع الظلم عنه بالشفاعة، وتعين هذا طريقا، فإنه يجب عليه شرعا أن يشفع له، لأن هذا من تغيير المنكر ودفع الظلم الذي تعين عليه، فهذه شفاعة واجبة لا يجوز أن يأخذ لها مقابلا أو يأخذ عليها مقابلا، لأنها وجبت عليه شرعا. وأما الشفاعة المحرمة كأن يشفع في ظلم أو أمر محرم، فالشفاعة نفسها حرام والمال الذي يؤخذ عليها حرام. أما بقية الشفاعات فقالوا يجوز أن يأخذ عليها. وبعض أهل العلم قالوا الحديث ضعيف ولم يبنوا عليه حكما، والصواب والله أعلم القول الأول لإطلاق الحديث، ولأن الحديث صالح للاحتجاج به. طيب يقول لي قائل ما وجه كون أخذ الهدية على الشفاعة ربا؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا؟ وجه هذا يا إخوة أن الربا أخذ مال بغير حق، أن الربا أخذ مال بغير حق، وأن أخذ المال على الشفاعة أخذ مال بغير حق، فهما يجتمعان في هذا. المرابي يأخذ المال بغير حق، والشافع إذا أخذ مالا على الشفاعة أخذه بغير حق، فهما مشتركان في هذا. يأتي السؤال الذي لا بد منه، هل يعارض هذا الحديث حديث أبي داود وغيره من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه؟ والحديث صحيح. إذن الحديث هذا ماذا يقول؟ يقول من صنع إليك معروفا فكافئه، وهذه المكافأة غير الدعاء، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له، والذي شفع لك قد صنع إليك معروفا، فهل في تعارض؟ والجواب أنه لا تعارض، لأن القاعدة عند أهل العلم أنه لا تعارض بين عام وخاص. فحديث من صنع إليكم معروفا هذا عام في كل معروف، وحديث الشفاعة خاص في معروف خاص، فلا تعارض بين العام والخاص، بل يجمع بينهما، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا إلا الشفاعة فكافئوه، من صنع إليكم معروفا إلا الشفاعة فكافئوه، فالشفاعة مستثناة بالحديث الخاص، بالحديث الخاص، فيجمع بينهما على هذه الصورة. والأصل، وهذه قاعدة يا إخوة، قاعدة عند أهل العلم، الأصل ألا تضرب النصوص ببعضها، الأصل ألا تضرب النصوص ببعضها، وإنما يجمع بينها، وهذا أحسن ما قيل في الجمع بينها، أن الحديث العام محمول على كل معروف إلا الشفاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها بهذه أو بهذا الحديث. نعم.